بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. قول الشارح رحمه الله تعالى: معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منهما. أرجع إلى أول الفصل، هذا التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. قال رحمه الله المؤلف ابن قدامة: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له، وترك التعرض له، انتبه، بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. الشارح رحمه الله يوضح المراد بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، لأنه ذكرها في أول، قال: نقبل ما جاء ونسلم ولا نرد ولا نؤول ولا نشبه ولا نمثل. يقول الشارح رحمه الله: معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل الذي تكلم عنه المؤلف اللي هو صاحب المتن، صاحب الشرح يشرح لنا الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه الأربعة مهمة لأنها ستمر علينا كثيرا في باب الأسماء والصفات، والمؤلف بدأ بها، قال: نقبل ما جاء ونترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. نعم. الرد التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل: ليس لله يدا لا حقيقية ولا مجازا، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. الرد ما هو؟ هذا تفصيله بيانه، هو التكذيب والإنكار. تكذيب والإنكار. إن الله سميع بصير، يقول: لا لا ما هو سميع، بصير، لا لا لا ما هو بصير. هذا الرد، رد الشيء وإنكاره، وهو كفر حكمه، حكم ذلك. يعني قال: معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منهما. ما حكم الرد؟ يقول: ليس لله يد، ليس لله يد. الله جل وعلا أثبت في كتابه العزيز بأن له يد، فرد ذلك إنكاره وتكذيبه كفر، لأنه رد للقرآن. فالرد هو التكذيب والإنكار. ثم مثل رحمه الله بقوله: مثل أن يقول قائل: ليس لله يد لا حقيقة ولا مجاز، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. ما دام أنكر وجود اليد مطلقا، يعني إذا أنكر الحقيقة والمجاز هذا كفر، إذا أنكر الحقيقة وادعى المجاز حينئذ يقرر، يبين له، يوضح له، ما نكفره على طول. لكن إذا أنكر بالكلية، قال: ما فيه يد أطلاقا، لا حقيقة ولا مجاز، يقول: اتق الله، الله أثبت لنفسه، يقول: أبدا ما فيه لله يد، يقول: هذا كفر، كفرت بالله العظيم. فالرد هذا معناه وهذا حكمه، اجتمع المعنى والحكم في هذا السطر. الرد التكذيب والإنكار، والحكم هو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله، وتكذيب الله ورسوله كفر. انتبه لي هذه، بارك الله فيك، لأنها ستتكرر معنا هذه الألفاظ: الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم ذلك. لكل واحدة لها حكم. الرد إن كان نفى الحقيقة والمجاز فذلك كفر، لأنه تكذيب للقرآن. وإن نفى الحقيقة وقال: المراد باليد القدرة أو النعمة أو نحو ذلك، نعرفه، نبين له، نوضح له أن اليد الحقيقية تختلف عن النعمة وعن اليد وعن القدرة ونحو ذلك. لما خلقت بيدي، يقول بقدرتي، قدرة الله جل وعلا بكل على كل شيء، لكن خلق آدم بيده جل وعلا. ففرق بين إنكار الحقيقة والمجاز أو التكذيب بالحقيقة والمجاز، هذا كفر. وإن كان شيئا فشيء فلا نسارع بالتكفير حتى نبين للمرء، نوضح له، لأن الإنسان قد يكون أخذ من عالم من علماء الضلال، أخذ من المؤولة، اطلع عليها في بعض التفاسير وظن أن هذا هو الصحيح، ما نسارع بالتكفير. نعم. والتأويل التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. انتبه بارك الله فيك. التأويل ما هو؟ التأويل يأتي بمعان. المؤلف رحمه الله أتى بمعنى واحد وهو التفسير. التأويل قال التفسير، نقول التأويل التفسير وصرف المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي. نقول التأويل يأتي في كلام العلماء وفي كلام الشرع وفي كلام القرآن على معاني. التأويل بمعنى التفسير هذا واحد منها، وليس مراد المؤلف هنا. التأويل بمعنى التفسير وهو عبارة إمام المفسرين محمد بن جرير رحمة الله عليه، يقول القول في تأويل قوله تعالى، يقول هذا ممنوع محرم؟ لا، القول في تأويل قوله تعالى نسمع صح، هذا يقول القول في تفسير قوله تعالى، يفسر لنا هذه الآية الكريمة. كل التفسير من أوله إلى آخره إذا أتى بالآية من جديد يقول القول في تأويل قوله تعالى. نعترض على الإمام ابن جرير رحمه الله؟ لا، لأنه يقصد بالتأويل هنا التفسير. بعض المبتدئين إذا فتح تفسير ابن كثير وقرأ القول في تأويل قوله تعالى يقول أعوذ بالله، هذا مؤول، هذا من المؤولة، ويحلت التفسير، يقذفه، يرميه. وهذا من جهله، لأنه ما عرف المراد ابن جرير رحمه الله. إمام المفسرين متوفى عام 310 رحمه الله، يعني هو عاش في القرن الثالث الهجري رحمة الله عليه، 200 وكذا يعني. فنقول كلامه صحيح ولا اعتراض عليه، لأنه يقول القول في تفسير قوله تعالى، ثم ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينقل لنا عن الصحابة، وينقل لنا عن التابعين وعن الأئمة وعن الفقهاء رحمة الله عليهم. فهذا لا بأس به ولا غبار عليه، ومعناه صحيح، القول في تأويل قوله تعالى. هذا معنى من معاني التأويل، معنى من معاني التفسير، من معاني التأويل التفسير. المعنى الثاني معنى صحيح لا غبار عليه، جاء في القرآن الكريم. التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء أو آل إليه الشيء، كقول يوسف عليه الصلاة والسلام قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل لقد جعلها ربي حقا. هو حينما كان صغير رأى رؤيا منام عليه السلام، رأى أنه سجد له 11 كوكب والشمس والقمر يسجدون له، وكان السجود هناك في ذلك الوقت سائق تحية. يقول رأيت 11 كوكب والشمس والقمر يحيونني ويسجدون لي. أبوه عليه السلام يعقوب عرف معنى هذا وقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يحسدوك، كيف الطفل الصغير يسجد له 11 كوكب والشمس والقمر؟ وأبوه عرف التأويل هذا، إنه هو وأمه وإخوته 11 يسجدون له يحيونه. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أخوته حسدوه وحصل ما حصل وباعوه وسجن وأوذي وصبر وامتحن بالسرة وامتحن بالضرة عليه الصلاة والسلام. وفي النهاية دخل عليه أبوه وأمه وإخوته وسجدوا له تحية له. فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. تفسير؟ لا مو تفسير، هذا تأويل رؤياي. تأويلها يعني اللي آلت إليه، اللي آلت إليه. الرؤيا أولا كانت رؤيا منام، آلت حقيقية، صارت حقيقية، يعني ما يؤول إليه الشيء. هذا تأويل صحيح ومعناه صحيح. الثالث هو ما أراد المؤلف رحمه الله، فالمؤلف رحمه الله اختصر معنى التأويل، جاء بمعنى التأويل الوارد في علم الأصول، الوارد في التوحيد في العقائد. ما المراد بالتأويل؟ قال هو صرف حمل المعنى، حمل اللفظ على معنى غير المعنى المضطرد. والمراد هنا بالتأويل تفسير آيات الصفات، تأويلها تفسيرها، تأويل تفسير صحيح، وتأويل تفسير محتمل، وتأويل بمعنى تفسير بعيد كل البعد ولا يليق، ثلاثة أنواع. إذن فالتأويل في المعنى اللغوي بمعنى التفسير وهذا صحيح، التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء وهذا صحيح، التأويل بمعنى تفسير آيات الصفات بغير الحقيقة بغير مراد الله جل وعلا، وهذا يتأتى في ثلاثة المعاني. اقرأ. والتأويل التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام. الأول التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير مراد الله بها ورسوله وخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. قد يقول لنا المؤول مثلا وما يدريكم أنها غير مراد الله، جاءكم وحي أنا وأنتم سواء، أنا أقول هذا مراد الله وأنتم تقولون لا هذا غير مراد الله، يحاج ويجادل. أنتم تقولون عن كلامي هذا إنه تأويل وهو غير مراد الله، وأنا أقول كلامكم تأويل وغير مراد الله، والمراد الله هو ما أقوله أنا، يقولها المؤول. كيف يجادلنا بما أوتي من جدل وقوة؟ كيف نرد عليه؟ نقول تعال كلامنا وكلامك معروض. معروض على ماذا؟ يأتينا وحي من السماء؟ لا، نعرض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وجدنا تفسيره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر هل كلامنا أو كلامك الذي ينطبق عليه كلام رسول الله. ما وجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى إيضاح أكثر من مما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات. نرجع لمن؟ لتفسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لا تفسيرنا ولا تفسيرك. نرجع إلى تفسير الصحابة، خيار الأمة، أفضل القرون، أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخذون عنه هم القدوة، ما هو أنا ولا أنت. مشينا على ما مشى عليه الصحابة على العين والرأس، وإن كنت خالفت الصحابة تقول لا التفسير الصحيح عندي، يقول نضرب بتفسيرك عرض الحائط. ولا هو قد يجادلنا يقول أنتم تقولون كلامك تأويل غير الحقيقة، وأنا أقول كلامكم تأويل غير الحقيقة، فالحقيقة بيني وبينكم، أنا أقول ما هي الحقيقة وأنتم تقولون معنا الحقيقة، من يحكم بيننا وبينه؟ الكتاب والسنة. ما وجدنا في الكتاب شيء واضح إلا إثبات الشيء، ما وجدنا في السنة أن هذا هو المراد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي يخاطب عرب يفهمون ما يقول بدون أن يفسر لهم زيادة. نرجع إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم، ثم نرجع إلى كلام التابعين رحمة الله عليهم. ثم نرجع إلى كلام الأئمة رحمة الله عليهم، ثم نرجع إلى أهل اللغة، إلى أهل اللغة العربية الفصحى يستدل به على المعنى، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وما نزل القرآن باللغة العربية نرجع للغة العربية التي تفسره، ما نرجع إلى كلام الأخطل ولا نرجع إلى كلام النصارى ولا نرجع إلى كلام المولدين الذي وجدوا بعدما فسدت اللغة، لا، هذا ما هم محل استدلال، نرد عليهم مثل ما نرد عليك، ما لهم قيمة، لا هم عرب خلص ولا عندهم شرع، فلا نقبل منهم ولا نستدل بقول الأخطل. لقال الأخطل: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، نجعله عنوان محكم على الكتاب والسنة، تعالى الله، أخطل نصراني بعدما فسدت اللغة العربية يقول استوى بشر على العراق، نقول أنت غلطان، استوى بشر، غلطك مثل غلط الأخطل، الأخطل مشو لا عربي ولا شرعي، يضربون بالكتاب والسنة عرض الحائط ويستدلون بقول الأخطل، قال الشاعر، يستحيون يقولون الأخطل، يقولون قال الشاعر حتى ما يعرف من هو. فالمجادل قد يقول: قولكم غير مراد الله ورسوله، أنا أقول قولكم غير مراد الله ورسوله، مراد الله ورسوله ما قلته يقوله لنا مثلا، يقول طيب نرجع إلى تلامذة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليأخذوا عن الرسول، إن كان كلامهم معك فعلى العين والرأس، وإن كان كلامهم ضدك فهم المحكمون، لا أنت ولا نحن. والتأويل التفسير، والمراد هنا يعني، لأنه جاء التأويل معنى التفسير صحيح، لكن المراد اللي نهانا عنه المؤلف قال نجتنب التأويل، ما المراد بهذا التأويل المنهي عنه؟ وتفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، وخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. انتهينا من بيان معنى التأويل، ما حكمه يرحمك الله الذي قلت عنه معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم ذلك، ما حكم التأويل؟ حكم الرد عرفناه كفر، وحكم التأويل؟ قال حكم التأويل على ثلاثة أقسام، نؤخرها للدرس القادم من أجل أن ترسخ في الذهن إن شاء الله. اهتموا بهذه الصفحات يا إخواني بارك الله فيكم، لأنها ينبني عليها ما يأتي، وهي بمثابة قواعد لطالب العلم. قد يقول لك القريب أو البعيد: يا أخي ما هذا التأويل الذي تقول فيه؟ ما هو التأويل؟ ما نعرف تأويل. فيكون عندك بصيرة في التأويل ما هو، وأن التأويل على ثلاثة أنواع: تأويل بمعنى التفسير كقول ابن جرير، التفسير التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء كقول يوسف، التأويل بمعنى تفسير آيات الصفات، وهذا موطن البحث، التأويل بمعنى تفسير آيات الصفات وأحاديثها، الآيات والأحاديث مسلكها واحد، حينما يفسرها المفسر بغير مراد الله ورسوله وبغير ما فهمه أهل العلم من الصحابة والتابعين والتابعون لهم بإحسان. حكم التأويل على ثلاثة أقسام.